الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل المفاخذة توجب الغسل سواء للزوج أو للزوجة؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن جميع أجزاء جسد الزوجة حلال لزوجها إلا فيما حرمه النص، وأن جميع أجزاء الزوج حلال لزوجته إلا ما حرمه النص، فيجوز لأحد الزوجين أن يستمتع من الآخر بأي نوع من أنواع الاستمتاع إلا فيما حرمه النص، أن يجامعها في وقت حيضها. وأما ما لم يحرمه النص فيجوز لك أن تفعل معها ما شئت، كما يجوز لها أن تفعل معك ما تشاء من غير تفاصيل لا يحسن ذكرها. فمفاخذتها وضمها وتقبيلها وغير ذلك من أنواع الاستمتاع، كل ذلك مما يجوز لك سواء أكانت عاملة أو غير عاملة، والله أعلم. فهذا بالنسبة للشق الأول. وأما مسألة هل يجب الغسل بالمفاخذة أو نحوها، فنقول إن المتقرر عند العلماء أن موجبات الغسل توقيفية على النص، فلا يجوز لنا أن نوجب على الناس الغسل بفعل فعلوه إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، ولم يأتي الدليل بالنسبة لاجتماع الرجل مع زوجته بالغسل إلا في أمرين: إذا أنزلت أو أولجت. فإذا تحقق منك إيلاج الحشفة الأصلية في دبرها بمعنى التقاء الختانين، فغابت حشفتك في فرجها فيجب عليك الغسل سواء أنزلت أو لم تنزل. وأما إذا كانت مجرد مفاخذة أو ضم أو مباشرة ثم أنزلت بدون إيلاج فلا يجب عليك الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، زاد مسلم وإن لم ينزل. فإذا غابت حشفة ذكرك في فرجها وجب الغسل. وأما إذا كان من باب المفاخذة أو نحوها ولم يحصل إيلاج فلا حرج عليك ولا غسل، عفوا، فيجب عليك الغسل إذا أنزلت فقط. فيجب عليك الغسل إذا أنزلت فقط، وأما إذا لم تنزل فلا غسل عليك، والله أعلم. هذا بالنسبة للشق الثاني. وأما بالنسبة للشق الثالث، وهو: هل المرأة في حال المفاخذة عليها غسل؟ الجواب: لا غسل عليها إلا إذا أنزلت. فإذا أنزلت فيجب عليها الغسل لإنزالها، فإن الإنزال ولو بلا إيلاج سبب قائم لإيجاب الغسل. وأما إذا لم تنزل فإنه لا غسل عليها، والله أعلم. فجوابك مكون من ثلاثة فروع أعيدها لك مختصرة. الفرع الأول: يجوز لك أن تستمتع من زوجتك بما شئت من أجزاء جسدها. الفرع الثاني: إذا فاخذتها ولم تولج فلا غسل عليك إلا إذا أنزلت. الفرع الثالث: هي لا غسل عليها إلا إذا أنزلت، والله أعلم.